السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال جاء اعرابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال علمنی کلاما اقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. الحديث رواه مسلم وفي رواية وعافني، وقال في رواية فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. الحديث رواه مسلم. يا أخي ويا أختي، طبق الآن، قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. بعده قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني. الحمد لله، انا قرات هذا، الله جمع لي خير الدنيا والاخره. انت تقرا الله تجمع لك دنياك واخرتك، طبق في حياتك الان، لا تكن من الغافلين، فاعرف مقامك عند الله، لا تكن من الغافلين، فقد اقل من دقيقه او اقل من دقيقتين تجمع لك دنياك وآخر، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.